بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات المعبر الإسلامية تقدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ورفع لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الأمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 57 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، ولا يزال حديثنا حول الإيمان بالأنبياء والرسل، ونحن على وجه الخصوص مع الإيمان بالنبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع دلائل نبوته. وحول دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم تحدثنا في درسين الماضيين، في الأول منهما عن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم من خلال نشأته، ماذا قال التاريخ، وماذا قالت السيرة، وكيف نطقت الحقيقة تحدثنا عن محمد بن عبد الله خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، بما شهد به الأصدقاء والأعداء، بما شهد به الأحباب والأعداء، الكل شهد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالكمال في سيرته، في نشأته، في نسبه، في بطولته، في عبقريته، في أخلاقه، في عظمته. هذا كلام اعترف به القاضي والداني، وقال به العدو والصديق. ولكن قلنا إذا كان هذا الكلام مجردا عن الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم كرسول الله، فلا عبرة به. لكن لو قرأنا التاريخ ثم في الدرس الماضي ذكرنا دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم من خلال مؤهلات النبوة وصفات الأنبياء والتي اتفق عليها جميع العقلاء، وأنها تكفي أن تكون برهانا لصدق النبي، تبين صدق النبي من كذب. فإذا وجدت تلك المؤهلات، عامل الزمن وشرف النسب والمثالية لجمال الخلق وحسن الخلق، فإن هذا يدل على صدق النبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وانتقلنا من الحديث عن المؤهلات إلى الحديث عن الصفات، حيث الصفات إجمالا كل كمال بشري يليق بالأنبياء والرسل، وتفصيلا أربع صفات: الصدق والأمانة والتبليغ والفضالة. وعند هذا القدر ختمنا درسنا الثابت على وعد أن نتمم الكلام عن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم من خلال شهادات التوراة والإنجيل، من خلال ما أثبتته كتب أهل الكتاب تحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ارتفع المقام مع دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم التوراة والإنجيل، نذكر أكبر شهادات علماء أهل الكتاب، ونشير في البداية إلى أن القرآن العظيم حدثنا عن ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، وعلى الرغم من تحريفهما إلا أن ذكره صلى الله عليه وسلم لا يزال موجودا في التوراة والإنجيل. القرآن الكريم يحدث بوضوح عن هذه الحقيقة، فيقول سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم العمر ابن العاص، فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرصا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوفي، ليس بفظ ولا غليظ ولا خطاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يجزي بالسيئة الحسنة، ولكن يجزي بالسيئة الحسنة ويعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله. قال كعب نحو هذا الحديث وذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. ونريد بالتوراة هنا ما هو الأعم مما بقي منها، حيث أصابها الحذف أكثر من مرة، ففيما ثبت في التوراة قبل هذه التحريفات الأخيرة جاء فيها أحمد صلى الله عليه وسلم، أحمد عبد المختار، لا قط ولا غليظ ولا خطاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة بالسيئة ويعفو ويغفر. مولده مكة أي مكة، وهجرته طابة أي المدينة، وملكه بالشام أي تنتشر دعوته إلى الشام وما بعده، وأمته الحمادون يحمدون الله تعالى على كل نجم، يحمدون الله على كل نجم ويسبحونه في كل منزلة ويوضعون أطرافهم ويأتجرون على أنفاقهم وهم رعاة الشمس، أي يراعون الشمس لمعرفة أوقات الصلاة، ومؤذنهم في جو السماء، وصفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء، رهبان بالليل قدس بالنهار، ولهم ذوي كذوي النحل يصلون الصلاة حيثما أدركتهم ولو على خلاف. وكذلك مما يشهد بوجود صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي صخر العقيلي قال: حدثني رجل من الأعراب فقال: جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قربت من بيتي قلت لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه، فقال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشيان، فتبعته حتى إذا أتوا على رجل من اليهود وقد نشر التوراة يقرأها يعدي بها نفسه عن ابن له في المصل يحتضر كأجمل الفتيان وأحسنهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه هكذا أي لا. فقال ابنه أي المريض الذي احتضر: هي والذي أنزل التوراة. إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أقيموا اليهودي عن أخيكم. ثم تولى صلى الله عليه وسلم كفنه والصلاة عليه، أي بعد أن شهد شهادة التوحيد لقي ربه، مات على الإيمان. هذا ومن النصوص التي نجدها في التوراة، وقد بقيت إلى يومنا هذا ما يفعل هذا النص، وفيه النص في سفر التثنية الإصحاح 33، وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله ابن إسرائيل قبل موته، فقال: جاء الرب من سيناء وأشرق من سائر وتلألأ من جبال فاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم. وهذا النص معناه أن الله تعالى ناجى موسى عليه السلام وأوحى إليه بسيناء، وأرسل عيسى وأوحى إليه بسعير وهي من أرض الجبل المقدس، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا معلنا كلمة لا إله إلا الله مستعلنا بها من مكة الواقعة بين جبال فاران كجبل أبي قبيس المحيطة بها، وفاران هذا الاسم القديم لمكة. وفي بعض النصوص جاء واستعلن من جبال فاران ومعه ألوف الأطهار، وهو يدل على فتح مكة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا مستعلنا بكلمة التوحيد منتصرا قويا ومعه 10,000 من أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فدخلها ومعه 10,000 مؤمن لشريعة متميزة سبحان. فهذا النص ربط بين أماكن ثلاثة وبين ثلاثة من الأنبياء العظماء هم خيرة أولي العزم من الرسل، وهو المعنى الذي تجده في القرآن الكريم في قول ربنا عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ففي وادي التين والزيتون ظهرت نبوة المسيح، وفي طور سيناء ظهرت نبوة موسى، وفي البلد الأمين ظهرت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأماكن كانت تسمى قديما سعير وسيناء وفاران، فهذه الثلاثة نظير تلك الثلاثة. وفي النص الذي جاء في التوراة شبه الله سبحانه وتعالى نبوة موسى بمجيء الصباح، ونبوة المسيح بعدها بإشراقه وضيائه، ونبوة خاتم الأنبياء بعدها باستعلاء الشمس وظهور ضوئها في ضحاها في آفاق السماء، ووقع الأمر كما أخبر به دواه. فإن الله سبحانه وتعالى صدع بنبوة موسى ليل الكفر فأضاء فجره بنبوته، وزاد الضياء والإشراق بنبوة المسيح فكان كإشراقة الشمس، وكمل الضياء واستعلت وطبق الأرض جميعها بنور نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فكانت كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. يقول الإمام الشهرستاني رحمه الله: ولما كانت الأسرار الإلهية والأنوار الربانية في الوحي والتنزيل والمناجاة والتأويل على مراتب ثلاث: مبدأ ووسط وكمال، والمجيء أشبه بالمبدأ، والظهور والإشراق أشبه بالوسط، والإعلان أو التلفظ أشبه بالكمال. عبرت التوراة عن طلوع صبح الشريعة والتنزيل بالمجيء من طول سيناء على يد موسى عليه السلام، وعن طلوع الشمس بالظهور على سعير على يد المسيح عليه السلام، وعن البلوغ الى درجة الكمال بالاستواء والاعلام على قاران، وذلك بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الكلمات اثبات نبوة المسيح عليه السلام والمصطفى صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ان جبال قاران هي جبال مكة حتى لا يكون مجال لتحريفها عند اليهود هو ما جاء في التوراة ايضا: واقام اسماعيل في برية فاران، اي في صحراء فاران التي هي صحراء مكة، وانكحته امه امرأة من ارض مصر. ومن البشارات التي جاءت في التوراة في كلام حبوب فيما قبلوه ورضوا ترجمه: الله جاء من سيناء، والقدوس من جبل قاران، تلاه جلاله رب السماوات والارض امتلأت من تسبيحه، وكان لمعان كالنور له من يده شعاع، وهناك استثار قدرته. وفي ترجمه اخرى: وجاء الله من السيمن، وظهر القدس على جبال قاران، وامتلأت الأرض من تحميد أحمد، وملك بيمينه رقاب الأمم، وأنارت الأرض لنوره، وحملت سيله في البحر. ومعنى سيناء أو السيمن الفلاح الواسعة، الصحراء الشاسعة، وهو موضع قريب من بادية الحجاز. والقدوس هو الملك او هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وثناه قامت نفسه، جلاله غطى السماوات، المراد به نداء الصلاة اي اذان. ولم يخرج احد من جبال فاران التي امتلأت السماوات والارض من تسبيحه وتسبيح امته سوى محمد صلى الله عليه وسلم. نص ثالث: جاء في التوراة ما يشير إلى نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل صرح بهذا، فتقول التوراة: قال لي الرب أحسنوا فيما تكلموا أقيم لهم، قال لي الرب أحسنوا فيما تكلموا أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، واجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما اوصيه به. ويكون ان الانسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي انا وصاحبه، الى اخر النص. هذه البشاره التي جاءت في التوراه تنطبق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عده وجوه: اولا، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم، دليل على أنه ليس من بني إسرائيل، وإلا لقال من بينهم أو من أنفسهم. وأما ربط الأخوة فمقصود به أبناء إسماعيل، لأنه جاء ربط الأخوة بهذا الاستعمال الحقيقي في وعد الله لهاجر في حق اسماعيل، قال لها: وامام جميع اخوته يسكن، كما جاء ذلك في الانجيل ايضا فإن موسى قال للآباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم، يقصد أبناء إسماعيل، من إخوتكم له تسمعون. فمحمد صلى الله عليه وسلم كان من إخوة بني إسرائيل لأن نسبه يرجع إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. وفي قوله أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، أي مثل موسى، وهل كان عيسى مثل موسى؟ لا، والنصارى ينكرون تلك المثلية لزعمهم لبنوة عيسى أو ألوهيته، ولا يمكن أن يكون مثله يوحنا أو أشعياء أو حقوق وأمثاله، وإنما الذي مثل موسى في أمور كثيرة هو محمد صلى الله عليه وسلم. فموسى صاحب كتاب وشريعة، ومحمد صلى الله عليه وسلم كذلك. ومثله في كونه هو عبد الله ورسوله، وكونه من والدين، وكونه ذا نكاح وأولاد تزوج وأنجب، وكونه مأمورا بالجهاد، وكون شريعته مشتملة على السياسات المدنية والعبادات البدنية والرياضات الجسمية والحدود والتعزيرات والقصاص، وكونه قادرا على تنفيذها، واشترك في تحريم الربا واشتراط الطهارة والدعوة إلى التوحيد الخالص، وأمر الأمة بأن يقول له عبد الله ورسوله نبن الله أو الله والعياذ بالله، وكلاهما مات على فراشه، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم كما دفن موسى. وعدم كونه ملعونا لأجل أمته وأمور أخرى كثيرة تظهر لمن تأمل في شريعته. فهذا النص يصف النبي المبشر به بأنه مثل موسى، وقد نصت التوراة على أنه لم يقم نبي في بني إسرائيل كموسى عليه السلام، فقال ولم يقم بعد نبي في بني إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب. كما أن اليهود كانوا ينتظرون نبيا في عهد عيسى عليه السلام، فيكون في ذلك دليل على أن التوراة كانت تبشر بنبي آخر بعد عيسى عليه السلام، وليس ذاك غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي بعث بعده. وفي قوله وأجعل كلامي في فمه، إشارة إلى أن ذلك النبي ينزل عليه كتاب وحيه، لأنه يكون أميا لا يباشر الكتاب بل يحفظ كلام الله تعالى، وهذا ما ينطبق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهذا ما وصف به القرآن محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقوله تعالى وما كنت تتلو يجعل كلام الله في فم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحيا، فنزل به جبريل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون من المرسلين. وفي النص فيكلمهم بجميع ما اوصيه به، وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما اوحي اليه، وبلغ كل ما أمر به ممتثلا لقول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وفي النص: وأي إنسان لم يطع كلامي التي يتكلم به باسمك، أريد به كلام الله تعالى الذي تكلم به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الكريم تنزيل رب العالمين، واسم الله فيه الذي تفتتح به كل سورة من سور القرآن عدا عن سورة التوبة، إنها بسم الله الرحمن الرحيم. إذا فكل سورة من سور القرآن مصدور بها هذا الاسم، وهو دفع المسلم في كل شيء بسم الله، وليس باسم الآب أو الابن أو الروح القدس. فالنبوة تنطبق حرفيا على محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو محمد رسول الله. وفي النص: فإني أحاسبه عليه أو أطالبه. وفي النسخة الكاثوليكية: سأكون أنا المنتقم. وهو توعد من الله تعالى لكل من لا يسمع كلام النبي ولا يطيع أمره أو يخالف حكمه، كما جاء مصداق ذلك في القرآن الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كما قال جل شأنه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان من اهل النار. ومن النصوص في التوراه التي بشرت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، تقول التوراه في سفر مزامير داود المزمور 68: غنوا لله ورنموا لاسمه، أعدوا طريقا للراكب في الصفار باسمه ياه، واهدئوا أمامه أبو اليتامى وقاضي الأرامل. الله في مسكن قدسه، الله مسكن المتوحدين في بيت مخرج الأسرى إلى فلاح، إنما المتمردون يدخلون الرمضاء. نفضل وغالبا ما تجد النصوص فيها الغموض، ولما الشرح لتلك النصوص ما كنت تتبين تلك البشارات. هذا النص فيه إشارة إلى نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من وجوه: أولا قوله أعدوا طريقا للراكب في الصفار، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا النص قد أصابه التحريف أثناء الترجمة، فقد ترجم أيضا مهدوا للراكب في البراري أي في الصحراء، وكذلك مهدوا للراكب على الغمام، وهذه إلى الترجمة الصحيحة أقرب. ولكن الترجمة الصحيحة لهذا النص جاءت بهذا المعنى: اخبروا للراكب في عرفات. وعرفات هي السماء السابعة عند اليهود، ولذا جاء في أسماء السماوات السبع عندهم: قيلون ورقيق وسيحقيم وديول وماعون وماكون وعرفات، ومعناها عرب اي الصعود او العروج، وكاف السماء اي الصعود الى السماء. وعلى هذا المعنى يقول النصر: آمنوا بالنبي الذي عرج به إلى السماء السابعة. آمنوا بالنبي الذي عرج به إلى السماء السابعة، فهو ذكر لمعجزة من أهم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم دليل على صدق رسالته. وإن أبيت أن تفسر عرفات لمعنى السماء السابعة كما هي عند اليهود، فعرفات هو مكان جمع الحجاج المؤمنين لكل عام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الوقوف على عرفات في أقرب عام. ثم راح النص يصف الراكب في عرفات لأنه أبو اليتامى وطاف الأرامل، وهذه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أبو اليتامى وليس غيره من يمكن أن وليس غيره من يمكن أن ينضبط عليه هذا الوقت، فهو الذي أرسله الله بكتاب من عنده فيه الرحمة باليتيم. واقرأوا فيه إن شئتم الوصية باليتيم في سورة البقرة والنساء والأنعام والإسراء والأنفال والحج والإمساك والفتح والبلد والضحى والماعون، في تشريع متكامل فيه الرحمة، كل الرحمة باليتيم جاء بها خير يتيم عرف على ظهر الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. وهو كما هو رحمة باليتامى فهو قاضي الأرامل، أي جاء بكتاب من عند الله العزيز الحميد يرفع به الظلم والغبن والأذى الواقع على الأرامل كما كانت تفعل المجتمعات الوثنية مع النساء، حتى كانت تباع كالمتاع أو تشترى أو تورث أو تقتل نفسها بموت زوجها او لا تتزوج بعده، بل وظلمها عند اهل الكتاب ايضا واضح، حتى انقذهن الله عز وجل في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي رحم المرأة كما رحم اليتيم، وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم، اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. فهو صلى الله عليه وسلم أبو اليتامى وقاضي الأرامل، وهو الذي تزوج لما يزيد على 9 منهن، فما تزوج صلى الله عليه وسلم ذكرا إلا عائشة، وبقية زوجاته اجتمعن عنده 9 كلهن سيدات عدا عن عائشة، كما انه ثبت انه عليه السلام وصل عدد زوجاته الى 11 وهن سيدات فهو قاضي الارامل وابو اليتامى صلى الله عليه وسلم. هذا ومن البشارات الوارده في التوراه باسلوب واضح لكل ذي عينين وصريح لمن يتدبر ما جاء فيه، جاء في التوراه: هو ذا عبدي الذي أعظمه، مختاري الذي سرت به نفسي، ووضعت روحي عليه، فيخرج الحق للأمم، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع خلقه، قصبة مرصوبة لا يقبض، وفتيله خامدة لا ينطفئ، إلى الأمان يخرج الحق، لا يكل ولا ينكسر، حتى يضع الحق في الأرض، وتنتظم الجزائر شريعته. أنا الله قد دعوتك بالبر، فأمسك بيدك فأمسك بيدك وأحفظه وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم لتفتح عيون الأمم لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها قيدار لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا ليعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر. الرب كالجبار يخرج كرجل حروب ينهض غيرته يهتف ويصرخ ويقوى على اعدائه يخزي خزيا المتكلون على المنحوتات القائلون للمسبوكات انتن الهتنا. الرب قد سر من اجل بره يعظم الشريعه ويكلمها ولكنه شعب منهوب ومسلوب قد صيد في الحقل كله وفي بيوت الحبوس اختبأوا وصاروا نهبا ولا منقذ وسلما وليس من يقول رد. من منكم يسمع هذا يصغي ويسمع لما معه. سفت العياد الحارف الثاني والأربعين. هذا النص كما سمعته معناه أن هذا النبي المبشر به هو عبد الله ورسوله الذي اختاره الله وأنزل عليه الروح القدس جبريل عليه السلام سفير الوحي وتكون رسالته الحق في كل الأمم وجميع العالم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم فهو هين لين ليس بالصخار ولا الغليظ او الفخر. ثم هو مع ذلك نبي الملاحد ورسول محارب لا يضعف ولا يغلب وهو نور الله الذي لا يطفى يحيي القلوب الخلق ويثبت الحجة ويطبع به المعذرة به يكون الدين وتكتمل الشريعة التي جاء بها في عهده لا من بعده ويعصمه الله من الناس فلا يتمكن منه أعداؤه يقود الناس إلى الحق ويخرجهم من الظلمات إلى النور ومن مكانهم الذي هم فيه إلى العالم مستنيرين أقوياء. وهذا النبي يذكر الصحراء التي سكنها قيدار ابن إسماعيل الابن الثاني إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. ولذلك فلتقرأ تلك البلاد ولترفع صوتها كما يتغنى سكان سالع أصحاب ثنيات الوداع جبل بالمدينة ومن رؤوس الجبال يهتفون بالتسبيح والتكبير والتلبية وتمجيد الله عز وجل وكذلك في الجزر والصحراء. ومع هذا فهم أصحاب حروب وجهاد يقولهم هذا النبي رجل الحق وقد وعده الله بالنصر وقذف الرعب في قلوب أعدائه قبل الوصول إليهم وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. وأعداؤه المنهزمون أمامه عبدة أوثان منحوسة وأصحاب أصنام مسبوكة يزعمون ألوهيتها وقد جاءهم نبي البر بالشريعة السمحاء فعظمها وكرمها وقد أحبه ربه وسر به وفضله. هذا وقد أرسل في شعب ضعيف متقلب فرمة لكل آت ونهبة لكل ثالث يتخلصون من الأرض ولا ينقذون أنفسهم ولا يستطيعون رد الاعتداء عليهم بل حبسوا أنفسهم واختبروا حتى من الله عز وجل عليهم بهذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه. فهل بعد هذا من وضوح في تلك البشارة؟ من له أذنان للسمع فليسمع. في بقية الإشارات في التوراة في سفر إشعياء 54: ترنمي أيتها الحاقر التي لم تلد، أشيدي بالترنم أيتها التي لم تمرق، لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات اللعب، قال الرب. هذا النص فيه تنبؤ عن مكة المكرمة التي أنجبت بعد أن كانت حاسرة، أنجبت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي أنجبت أرض بيت المقدس أنبياء كثيرين من بني إسرائيل. ولهذا رمز النص إلى مكة بالمرأة العاقرة، بينما رمز إلى بيت المقدس بالمرأة الولودة، كما قال عنها كذلك: قومي استنيري، لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يسري، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. ارفعي عينيك حواليك وانظري، قد اجتمعوا كلهم، جاءوا إليك، يأتي بنوك من بعيد تحمل بناتك على الأيد، حينئذ تنظرين وتنيرين يخفض قلبك ويتسع، لأنه تتحول إليك ثروة البحر، ويأتي إليك غنى الأمم، تعطيك كثيرة الإيمان، بكران مجان وعيفة، كلها تأتي من شبا تحمل ذهبا ولبانا، وتبشر بتسابيح الرب، كل غنم طيدار تجتمع إليك كباس نمايون تخدمك، تفعل إليك مقبولة على مذبحي وأزين بيت جمالي. هذه نبوءة عن الكعبة المشرفة بأنها منارة الهدى تتوهج بنور التوحيد، فتبدد الظلام الذي خيم على الأرض، ظلام الجهل والشرك، ويظهر بدلا منه النور الذي تمشي فيه الأمم ومعها الملوك. ثم يحدثنا النص عن شعائر الحج بتفاصيلها، وعن الهدي الذي يقدم في منى بعد الوقوف بعرفات، مما يتفق مع ما جاء في القرآن الكريم. ففي النص كما سمعت قوله: ارفعي عينيك حواليك وانظري، قد اجتمعوا كلهم، جاءوا إليك، يأتي بنوك من بعيد. هذا النص معناه كما جاء في قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقوله يخفق قلبك ويتسع، لأنه تتحول إليك ثروة البحر، ويأتي إليك غنى الأمم، يعظم هذا المعنى قول الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن ولكن أكثرهم لا يعلمون. المذكورة في النص، فهذا الذي يؤيده قول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم ونميوت ومداد وعيسى، هذه الاسماء المذكوره في النص، فهم من اولاد اسماعيل عليه السلام. تصعد الى المسبح بمعنى النحر في يوم منى، وهذا يدل على ان ذريه قيدار اسماعيل صارت مرموقه عند الله سبحانه وتعالى. فالكلام كله عن أولاد إسماعيل وعن النبي الذي تبتهج مكة بمولده وترفع رأسها وإليها يأتي الناس من كل فج عميق ويساق إليها من الخير ما أذن الله عز وجل به، فهي بشارة لو ما غموض النص وتحريف الترجمات لكانت في غاية الوضوح في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سفر أشعياء كذلك وحي من جهة بلاد العرب، في الوحي في بلاد العرب: تبيتين يا قوافل الرجانيين، هاتوا ماء لملاقاة العطشان، يا سكان أرض سيماء واقوا الهارب بخبزة، فإنهم من أمام السيوف قد هربوا، من أمام السيف المسلول، ومن أمام القوس المشدودة، ومن أمام شدة الحرب. فإنه هكذا قال لي السيد في مدة سنة كسنة الأجير: يغنى كل مجد قيدار. وهذا النص الذي هو في سفر إشعياء 21 إخبار عما حل بعبدة الأوثان بعد أن حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في يوم بدر أو يوم حنين أو غيرهما. وفيه أيضا: أبغيت إلى الذين لم يسألوا، وجدت من الذين لم يطلبوني، قلت هل أنا ذا لأمة لم تسمى باسمي، مصدت يدي طول النهار إلى شعب متمرد سائر في طريق غير صالح وراء أفكاره. فالمراد بالذين لم يسألوا والذين لم يطلبوا هم العرب، لأنهم كانوا غير واقفين على ذات الله وصفاته وشرائعه، وما كانوا يطلبون نبيا ولا يسألون الله عز وجل، لأنهم كانوا في ضلال مبين وكانوا في شرك كبير. فالكلام عن أمة العرب. وفي سفر مزامير داود الكثير من البشارات بالنبوة الخاتمة، أذكر منها على سبيل المثال: فاض قلبي بكلام صالح، متكلم أنا بإنشائي للملك، لساني قلم كاتب ماهر، أنت أقرع جمالا من بني البشر، انكسبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الأبد، تقلت سيفك على فخذك أيها الجبار، جلالك وبهاؤك وبجلالك اقتحم، اركب من اجل الحق والجعه والبر، فنريك يمينك مقابل، نبلك المسنونه في قلب اعداء الملك، شعوب تحتك يسقطون، كرسيك يا الله الى دهر الدهور، قضيب استقامه قضيب ملكك، احببت البر واقرضت الاثم، من اجل ذلك مسحك الله الهك بدهن الابتهاج. أكثر من رفقائك، كل ثيابك مر وعود وسليخة من قطور العاج، فردك الأوتار. سفر المزامير اصحاح 45، هذا النص من الامور المسلم بها عند اهل الكتاب ان داود عليه السلام يبشر في هذا الزبور بنبي يظهر في اخر الزمان، ولم يظهر الى هذا الحين عند اليهود نبي يكون موصوفا بالصفات المذكوره في هذا الزبور. ويدعي علماء البروتستانت ان هذا النبي الموصوف بالمزامير هو عيسى عليه السلام ولا تنطبق عليه الصفات، ويدعي اهل الاسلام سلفا وخلفا انه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتطابق الصفات عليه. اقول انه ذكر في هذا الزبور من صفات النبي المبشر به في النص الثابت هذه الصفات: كونه حسنا، كونه افضل البشر، كون النعمة منتكبة على شفتيه، كونه مباركا من الدهر، كونه متقلدا بالسيف، كونه قويا، كونه ذا حق ودعة وصدق، وكونه هداية ونبله مسنونا وسقوط الشعوب تحته، كونه محبا للبر مبغضا للإثم، تخدمه بنات الملوك تجيب الهدايا إليه، تبقى كل أقوياء الشعوب له، كون أبنائه رؤساء الأرض، كون اسمه مذكورا جيلا بعد جيل، مدح الشعوب إياه إلى دهر الزاهرين، كل هذه الأوصاف توجد في النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه. وكل المزامير أيضا في المزمور 149: هللوا يا غنوا للرب ترنيمة جميلة تسبيحة في جماعة الأبقياء ليرنموا على مضاجعهم، تنويهات الله في أحوالهم وسيف ذو حدين في يدهم، ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب، لأبن ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد، ليجروا بهم الحق الحكم المكتوب، كرامة هذا لجميع الأبقياء. هذه الصفات تنطبق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمته، فهم الذين يكبرون الله بأصواتهم المرتفعة في آذانهم الصلوات الخمس وعلى الأماكن العالية وفي الأعياد، وهم الذين يسبحون الله على مضاجعهم ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، تعظيم الله في أفواههم، سيوفهم ذات الشفرتين أمر معروف عند العرب، انتقم الله فيهم من الامم التي لا تعبده، فأذبوا شعوبهم واوثقوا ملوكهم بالقيود واشراقهم بالاغلال واقاموا فيهم الاحكام واكرم الله عباده المتقين، وكل هذا حدث لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قالت التوراه في الحديث عن هاجر فوجدها ملاك الرب فقال: يا هاجر من اين اتيت والى اين تذهبين؟ وقال لها الرب: ارجعي الى مولاك تكثيرا اكثر نسلك فلا يعد من الكثره، ها انت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه اسماعيل، لان الرب قد سمع لمذلتك، وانه يكون انسانا وحشيا يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وامام جميع اخوته يسكن. فولدت هاجر لابرام ابنا ودعاه اسماعيل. سفر التكوين اصحاح 16. هذه البشاره تضمنت ان يد ابنها على يد كل الخلائق، وان كلمته العليا، وان ايدي الخلق تحت يده، فمن هذا الذي ينطبق عليه هذا الوصف سوى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا وهناك بشارات كثيره في التوراه نتركها خشية الإطالة لنسرد على بعض البشارات في الإنجيل أيضا كما وعدنا بهذا المعنى. فالإنجيل جاءت فيه البشارات واضحة وصريحة وكثيرة عما في التوراة، وذلك واضح لأنه لا نبي بين عيسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأناجيل، بل بين الإنجيل أن يوحنا وعيسى ما جاءوا إلا للتبشير بملكوت السماوات. من هذه النصوص التي تشير إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وختمه النبوات ومكانته بين الأنبياء ما جاء في إنجيل متى إصحاح 3. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرس في برية اليهود قائلا ذوقوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فبعدما سمى يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرس ببشارة ملكوت الله ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله. ومن ذلك الزمان ابتدى يسوع يكرس ويقول ذوقوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات ويوصي بهذا تلامذته وفيما أنتم ذاهبون أكرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السماوات وكذلك قد اقترب منكم ملكوت الله. فما هو ملكوت السماوات الذي اقترب والذي بشر به يحيى وعيسى عليهما السلام؟ إنه كما جاء في الإنجيل كذلك قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. ومن سقط على هذا الحجر يترصد ومن سقط هو عليه يسحب. إنجيل متى إصحاح 21. والملكوت الذي نزع من بني إسرائيل وأعطي لأمة العرب بني إسماعيل إنما هي النبوة. وكذلك مما يشير إلى انتظار ختم النبوة ما ورد في الإنجيل كذلك. أما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل اثنين من تلاميذه وقال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ إنجيل متى الآية 11. قال ولكن لماذا خرجتم لتنتظروا أنبياء؟ نعم أقول لكم أفضل من نبي فإن هذا هو الذي كتب عنه ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي من له أذنان للسمع فليسمع. إنجيل متى إصحاح 11. هذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود في أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت فاعترف ولم ينكر وأقر أني لست أنا المسيح. فسألوه إذا ماذا أنت؟ إيليا أنت؟ فقال لست أنا. النبي أنت؟ فأجاب لا. فسألوه وقالوا له فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي. إنجيل يوحنا إصحاح 1. وإذا كان هذا النص قد بين أن عيسى هو المسيح وإيليا هو يحيى فمن النبي إذن؟ إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء هكذا النبي معرفا بالألف والله النبي المعهود له المعروف بصفاته في كتابه وتذكر أن ويراد بها الكمال كما يراد بها أهل العهد. ومن البشارات أيضا ما جاء في إنجيل يوحنا إن كنتم تحبونني فاحفظوا وقاياي وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. لا أترككم يتامى إني آتي إليكم. إنجيل يوحنا الحق 14. وفيه أيضا وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. وكذلك يقول لا أتكلم أيضا معكم كثيرا لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء ولكن ليفهم العالم أني أحب الآب وكما أوصاني الأب هكذا أفعل. ومتى جاء المعز الذي سأرسلها إليكم من الأرض روح القدس روح الحق الذي من عند الأرض ينبثق فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتلاء. ويقول أيضا لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء ذاك يبثق العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية وذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. هذه النصوص التي نقلتها لكم سريعا من إنجيل يوحنا ومتى وقد عرفت منها كلمة فارقليط أو فارقليطون والتي ترجمتها من اليونانية إلى العربية محمد أو أحمد صلى الله عليه وسلم أي اسم العلم للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع بقائها على ما هي عليه فإنها أيضا مع حذف كلمة فارقليطون التي ترجمت إلى اليونانية حيث كلمة أحمد ترجمت إلى اليونانية فصارت فارقليطون ومع حذف هذه الكلمة فإن النصوص تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة في معاني واضحة لمن تدبرها. فقوله في النص ليمكث معكم إلى الأبد هو مقام دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومقام كتابه وسنته إلى الأبد. فالقرآن محفوظ بحفظ الله له وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الدين بكليته محفوظ إلى الأبد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبقاء هذا الدين للأبد لأن محمدا هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ولأن دينه محفوظ بحفظ الله له. وفي قول المسيح إنه خير لكم أن أنطلق لأني إن لم أنطلق لم يأتكم المعزي. يقول لهم المسيح لو لم يذهب عيسى ابن مريم عليه السلام برفع الله تعالى له لا يبعث محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله قضى أن بعثة محمد تكون على حين فترة من الرسل كما قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل وهي بعوامل الترجمة والتحريف المتعمد ولكن مع ضبط الترجمة رئيس العالم تصبح رسول العالمين ولا رسول للعالمين سوى محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إلى الناس كافة ومن بينهم اليهود والنصارى. قال تعالى يا أيها الناس قد جاء الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فجاء في هذه الآية القرآنية لفظ الرسول معرفا بالألف واللام وهي وإن دلت على تفخيم الرسول وتعظيمه وكماله فإنها دالة على العهد به فهو معهود لهم في الكتابين التوراة والإنجيل كما بشر في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي إنجيل يوحنا بشر السيد المسيح باسم محمد صلى الله عليه وسلم صراحة ولا كان موجودا مترجما في اليونانية تحت اسم المعجم. وقد ذكر هذا الاسم وأصله في اليونانية أرسليتوس، ذكر خمس مرات في عهد الجديد، أربع مرات في إنجيل يوحنا، وترجم لكلمة المعجم، وجاء نفس اللفظ اليوناني أرسليتوس في رسالة يوحنا الأولى وترجمت لكلمة الشفيع. وفسر النصارى كلمة باراكليتوس في إنجيل يوحنا بأنه الروح القدس أو الإقنوم الثالث، والذي في رسالة يوحنا بأنه هو المسيح نفسه، وكان ذلك من التحريف الذي فعلوه. فإذا علمنا بأن روح القدس حسب الأناجيل كان موجودا ومصاحبا للمسيح وتلاميذه ومتلبسا فيهم طولا فترة الرسالة، فإن هذا يناسب أن المسيح لا بد أن ينطلق، يناسب طول المسيح لا بد أن ينطلق حتى يأتيكم روح القدس. فمعناه أن روح القدس لن يأتي في حضور المسيح، مع أن الواقع يقول إن المسيح كان يأتيه روح القدس. إذا فالذي يأتي بعد ذهاب المسيح هو النبي أحمد صلى الله عليه وسلم. واسم باراكليتوس مع تغيير طفيف في حرف واحد تصير معناها الحمد، او اسم مشتق من الحمد، وهو احمد او محمد، وهو اسم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: واذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا الإنجيل كلمة باراكليتوس أو باراكليتوس في بعض النسخ. ولما حرف معنى هذه الكلمة ظلت باقية، ولولا وجود هذا الخطأ في الاسم في إنجيل يوحنا لحذف أيضا كما حذف من الأناجيل الثلاثة الأخرى متى ومرقس ولوقا، وما وصلتنا هذه البشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني أن المسيح بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكره باسمه باللغة الآرامية والعبرية صراحة، وعند ترجمة أو كتابة الإنجيل باللغة اليونانية ترجم الاسم وكتب بمعناه، ثم غير حسب الترجمة مرة بالمعجم في إنجيل يوحنا وبالشفيع في رسالته. ومع ذلك على كل التفسيرات بكلمة المعجم فإنها تشير إلى محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كانت محمد أو أحمد أو المحمود أو المشهور أو المعين والشفيع أو الشجاع، كلها أسماء وصفات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان هذا فعلا مفهوم اليهود ومفهوم تلاميذ المسيح عن هذه الكلمة، وأن المقصود بها هو النبي المنتظر محمد صلى الله عليه وسلم. وقال يوحنا المعمدان: أنا أعمدكم بماء التوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. فيوحنا عليه السلام يتحدث عن نبي يبعث في آخر الزمان، يقول يوحنا: أنا لست أهلا أن أحمل حذاءه. وهذا من تواضع يوحنا أو يحيى عليه السلام مع بيان عظيم فضل قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فضلا عما تجده في النصوص من تحريف في النص احيانا وفي الترجمه اخرى، ولكن كثيرا من النصوص تبشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراه او الانجيل. هذا مما تبقى وما ذكرته قليل من كثير، اقول والذي تبقى قليل من كثير وقطرة من رحم بالنسبة لما حذف وحرف لأن الذي تبقى من هذه النصوص إنما أرادوا استبقاءهم لزعمهم أنها في النبي يوحنا أو في النبي عيسى وليست في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أو لما حرفوا الكلمة مثلا في القصور ترجموها إلى المؤذن وإلى الشفيع على أن هذه النصوص لا تدل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بقية الكلمات كما رأيت في مثل دينه ينقص إلى الأبد، إنه رئيس العالم بمعنى رسول العالمين، أن يخبركم بالحق الذي كنت أحدثكم به، لا أستطيع أن أقول لكم الحق كله، ولكن الذي يأتي بعد هو يخبركم بكل ما قلته لكم، هو يدافع عني، هو يبرئ ساحتي، هذا عيسى عليه السلام. ونحن كما نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالقرآن يبرئ ساحة عيسى ويدافع عنه، فاليهود قالوا عنه ابن زنا، والنصارى قالوا عنه ابن الله، ونحن لا نقول عنه هذا ولا ذاك، وإنما نقول هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهو الذي بشر من نبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما كانت هذه النصوص فيها من الثقة لما فيها، ولو لم يكن هذا من المهم أن نعرفه بين الحين والحين ما كنت أتعب أسماءكم بهذه النصوص، ولكن لتعلموا قدر قرآنكم العظيم، لتعرفوا فضل الله عز وجل عليكم، لتعرفوا عظم النعمة التي أنتم فيها. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله على ملة الإيمان وكفى بها منة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شتان شتان بين حق وباطل، شتان شتان بين آية تقرأها من القرآن تجد فيها من العظمة والعذوبة والجمال ما لا تجده في كل التوراه المحرفه المفتراه او الانجيل المغير المبدل. انما اردنا ان نذكر شيئا من الحق من باب وشهد شاهد من اهلها، لاننا نتحدث عن دلائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دلائل نبوته فاستقرأناها من التاريخ، ثم من الأدلة العقلية حيث الله ذات وصفات، ثم من الأدلة النقلية بدءا بنصوص اخترناها من التوراة ومن الإنجيل، وبقيت شهادات علماء أهل الكتاب. لنقف مع أكبر علماء أهل الكتاب وهم يشهدون بالحق إنصافا للحقيقة، مع شهادات علماء أهل الكتاب ومع دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم من المعجزات ومن شهادات بلايين البشر من المسلمين وغير المسلمين، وتتتابع دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، مما يحتاج منا ان نقف معه وقفة تلو الوقفة، وذلك سيكون ان شاء الله تعالى. ولكن لما كان الاسبوع قادم حيث عيد الاضحى المبارك والناس فيه يتنقلون ويتجاورون ويصلون الارحام، فانا نرجع درسنا في الاحد القادم الى الذي بعده ان شاء الله تعالى، حتى نتيح فرصه لاخواننا في تداورهم وصله ارحامهم وسفرياتهم لاهليهم في هذا العيد الكريم المبارك. تعالى الله علينا عليكم بالخير والبركه واليمن والرفاهيه والعزه والنصر والسعاده والسياده والتمكين، لنعود في الاسبوع بعد القادم ان شاء الله تعالى نواصل الحديث عن دلائل نبوه النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك وعبدك ومصطفاك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يفتح، نفس لا تشبع، ومن حي لا تسمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا الى طاعتك، اللهم اعنا على دعوتك، اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين، اللهم اقر اعيننا بنصرة هذا الدين، اللهم اجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين، اللهم ارحم عبادك الضعفاء والمساكين، ارحم عبادك المستضعفين، فرج كرب المكرومين، فك اسر المأسورين، ارحم مرضى المسلمين، اشفي مرضى المسلمين، اشفي مرضى المسلمين، ارحم عبادك المستضعفين، انصر عبادك المجاهدين، اشف الأمة عن هذه الأمة، اشف الأمة عن هذه الأمة، اشف الأمة عن هذه الأمة، اللهم أعد علينا هذه الأيام المباركة وهذا العيد الكريم المبارك بالنصر والعزة والسيادة والتمكين، اللهم وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم امواتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا، شهيدنا وغريبنا، صغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فحي على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم من طلب منا دعاء فاشرح له صدره، يسر له امره، اقض له حاجته، واستجب له دعوته، وفقنا لما تحبه وترضاه، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، الحمد لله رب العالمين، فاللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.